القسم إلا بالله، ولا تنعقد اليمين إلا بالله. فمن أقسم بغير الله لم تنعقد يمينه مطلقة. أما الحديث الواردة في التشهد عشرا، هذه وردت أنك تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، تقول تمام لا إله إلا الله، ثم تقول عشرا لا إله إلا الله. وهذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية ضعيفة. ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار دبر كل صلاة على ما يلي: الأمر الأول أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذا الصفة الأولى. الصفة الأولى أن تقول عوض التكبير 34 تقول لا إله إلا الله واحدة، يكون من كل واحدة 33 وتمام 100 لا إله إلا الله. هذه الصفة مشهورة اليوم عند الناس. الصفة الثالثة أن تقول من كل واحدة 33 بلا تمام للمئة. الصفة الرابعة أن تقول من كل واحدة 10. الصفة الخامسة أن تقول من سبحان الله 25، الحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. والصفة الثالثة هي ما تقدم أنها ضعيفة. في الصفة السابعة لكن مختلف فيها أيضا من حيث المعنى، لأن هي نفس راجع للصيغة اللي ذكرناها قبل قليل، رجحنا رواية على رواية، ويتقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كل واحد 33، في من قد تقوم من المجموع 33، فيكون على هذا من كل واحدة 11. ولكن هذه الرواية غير صحيحة، صواب ما ذكرت من كل واحد 33، فيكون المجموع 99. هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال لك، نريد كلمة يا شيخ تحدث بها عما يسمى بعيد الحب. الأخ يسأل عن مسألة عيد الحب. طبعا هو يعرف أنه حرام، الناس كل يعرفون لحدنا في البلاد أن هذا حرام، وذلك لنا تكون السلام عن مجرد هذا العيد، لمجرد التشبه بالكفار الذي غزا بلاد المسلمين، وهذا نتيجة انهزامية. بقدر ما ينهزم الإنسان في نفسه وينهزم في مجتمعه، بقدر ما يستجيب للحضارة الغربية بقضها وقضيبها ويتشبه بالآخرين، تشبه بالكفار نتيجة إعجاب بهم، نجد التعظيم لهم. ولا فما معنى كون المسلم لا يعتز بلباس العرب ولا يعتز بلباس المسلمين ولا يفخر بعاداتهم وتقاليدهم ويذهب إلى الغرب؟ قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. التشبه بالكفار حاصل في هذه الأمة لا محالة، لأن النساء أخبر عن هذا، ولكن ليس معنى هذا أن نتفرج ولا ندافع. المدافع السنة كونية. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن القوم إلا هم. واليوم المسلمون يشابهون كفارا في كثير من أمورهم. البيوت عجت بملابس الكفرة والفجرة وبملابس أهل العهر والرذائل، والنساء تبرجت، وبعض الشباب تخنث يلبسوا تران في شوارع البناطيل الضيقة والجنز والشعور إلى الكتفين والملابس الضيقة والشعارات مكتوبة على الكتف دالة على الحب، ولا على عياد اليهود ولا عياد النصارى، ولا فيها صورة ساسق من اللاعبين وامثالهم أو غير ذلك. وهذا أمر لا يختص بواحدة واثنين وثلاثة أو حالات نادرة، هي أصبحت لنا الظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي بن مجرش عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بخوفه منهم. قال شيخ الإسلام على هذا الحديث: ظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحوال التحريم، وواجب المسلمين محاربة هذه الجاهلية التي غزت المسلمين. كيف نريد أن نغزو الكفار ونفتح ديار الكفار ونحن متشبهون بالكفار؟ هذا ما يمكن. إن المهزوم في نفسه لا يهزم غيره أبدا، ومن لم تنتصر مبادئه لم تنتصر عساكره. وتشبه بالكفار مراتب، ومسألة التشبه بالكفار في أعيادهم التي يختصون بها وفي عباداتهم المختصة بهم، هذا من أعظم أنواع التشبه عند العلماء. كذلك ما غزا الآن بلاد المسلمين من توزيع الزهور، هذا مثلا يزار مريضا أعطاه زهرة، هذا ما عاد مأخوذ عن النصارى. ترى موضوعا على الأبواب زهور من داخل زهور، هذه كل عادات مأخوذة من النصارى، وهذه مشهورة بالنصارى. النصارى الآن يستقدرون أن يتشبهوا بالمسلمين، بل يستقدرون أن يتشبهوا بالعرب ولو كانوا نصارى. ولذلك النصراني العربي محتقر عند النصارى العجم، والنصارى كلاهم من أصحاب الجحيم، لكن العجم يحتقر العربي. أما كون يتشبه بالمسلم فهذا من المستحيلات، لأن يرى أنه يعتز بما هو عليه. سبحان الله، نصراني يعتز بنصرانية ومسلم يعتز بإسلامه. كذلك ما يسمى بعدا الحب، وهذا من أعظم أنواع التشبه بالنصارى. كذلك احتفالات احتفال بالمولد، هذا من التشبه بالكفار. الآن هذه العادة إذا غزت بلاد المسلمين، السبب أن بعض الناس يرخص لما عنده ضوابط في التشبه بالكفار، وهذا ما في شيء. من هذا العادة؟ طيب ما معنى قول صلى الله عليه وسلم تشبه بخوفه منهم إذا كان ما في شيء؟ من الذي كان يحدث عبر التاريخ الاحتفال بالموالد؟ هذا عيد الميلاد، هذه عادة معروفة، هذه مستقرة عند النصارى ولا ينازع في أحد. فمن أفتى المسلمين بجواز هذا فهذا من المنهزمين، منهزم هذا. أو يخشى يعير بالتشدد، ويضرك إذا عيرت بالتشدد. سبحان الله، أن تعبد الناس أو تعبد الله ما يضرك. أنا ترقيب هذا بإمكانك أن يقول هو تشدد، وأن تقول أيضا متميع، أنت هذا قضية، لكن ليست هذا قضية، قضية استدلال، قضية نصوص. والنبي قيل عنه صابي ضرة، الإمام أحمد قيل عنه ناصبي ضرة، ماذا قيل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ماذا قيل عنه ابن القيم؟ حتى البكي كان يقول ابن تيمية من الخوارج. لماذا؟ لأنه كان يكفر عباد القبور، وهذا موجود كتاب الاستغاثة. والآن يقال يكفر المناصرين الكفار عن المسلمين هذا من الخوارج، ويكفر شاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال هذا من الخوارج، ولكفر السحرة يقال هذا من الخوارج، ولكفر الطواغيت المبدلين لشريعة الله يقال هذا من الخوارج. حتى قبل فترة جاء الناس وقت ربما الإنسان يستوحي كي يتكلم عن كفر إبليس حتى لا يقال عنه بأنه تكفيري. وهذا موجود في ناس إلى الآن يبكون على ابن علي مع أنه من أكثر أهل الأرض، وناس يبكون إلى الآن على القذافي مع أن هذا قد اقتصر القرآن. هل يمكن آية من القرآن مرتد بالإجماع وليقتصر القرآن يبكى عليه؟ أهؤلاء مسلمون؟ وهذا يوجد من يبكي على بشار؟ هؤلاء أشهر خلق الله بتوحيد رب العالمين، وهؤلاء أضل البرية. وأنا كفر بالطاغوت، وأنا براء من أعداء الدين. أين ملة إبراهيم التي يقول الله جل وعلا عنها: قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله يقول لنبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين وأمرهم بالإيمان به وحده والكفر بكل معبود سوى الله. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن هذا القبيل أيضا الذهاب لتهنئة الكفار في أعيادهم، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن تذهب للكفار لتهنئهم في أعيادهم وأماكن شعائرهم المختصة بهم. قد قال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة هذا إن سلم صاحبه من الكفر فهو من المحرمات لعظيم أمر هذا الذنب الكبير. ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز البيع على اليهود ولا على النصارى في أيام أعيادهم فيما يستعينون به على هذا العيد، ولا زيارتهم ولا مشاركتهم. وقد قيل في قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور ولا يحضرون شعانين أهل الشرك وأهل الكتاب، وكذلك لا تهدي لهم ولا تقبل هداياهم في أيام عيدهم، لأن هذا في نوع إعانة لهم على هذا المنكر. واجب المسلمين اليوم الاعتزاز بدينهم والافتخار، ما افخر دين الإسلام، بس أن يفرح أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو كنا مسلمين في أمة عيسى أو في أمة موسى أو في الأمم السابقة لما بغينا بديلا بأن نكون مسلمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد أفضل الأمم لأن رسولها أفضل الرسل، فما افخر أن الإنسان يكون من هذه الأمة العظيمة. المسلمون لما كان في ميل للغرب في ضعف في انهزامية استولى الغرب على الأندلس واتكر استولى على بلاد المسلمين وقتل الملايين من المسلمين، والتاريخ يعيد نفسه اليوم لأن المسلمين ما عندهم استعداد لتحصين دينهم، هم يحبون الغرب، بل بعض الناس ممكن يستعد ومستعد للتعاون مع الغرب. ودلعه لا تنظر ما جرى في أفغانستان، يعني لو كانت قضية بين المسلمين الخلص وبين الكفار الخلص كما ثبت الكفار للمسلمين والله ولا شهرا واحدا، ولكن بمباركة من الخونة المنافقين وبمباركة من شيوخ التسول الذين يدافعون عن هؤلاء الطواغيت المجرمين. وكذلك الوضع أيضا في العراق، أمريكا حين جاءت بطائراتها ودباباتها ما كانت لتأخذ الحرب وحدها، ولكن بالوكالة عن طريق أعوانهم المجرمين ينوبون عنهم في الحرب ويدلونهم على معاقل المسلمين ويتعاونون معهم، لأن هذا من الأصل كان في رصاص وفي مقدمات لأنه مستعد. لكن الآن لو خرج الدجال لدى الخلق الكثيرين اللي يقول نحن مسلمون أتباع الدجال، ما عندهم العقيدة، ما عندهم التوحيد، ما عندهم الكفر بالطاغوت. شغل الواحد منهم الشاغل يشتغل في سب الناس وأذيتهم ولا يتعلم دينه ولا أحكام الدين. والإرجاء اليوم قد توغل في كثير من الخلق، والإنهزامية موجودة، لكذا الإنهزامية موجودة من ناس ينتسبون للعلم والمشيخة والدين، فكيف لا توجد من العامة وأفراد العامة؟ تساول الناس اليوم كثير جدا في الاستماع لشيوخ الضلال، مشاهدة الفضائيات، القراءة للمنحرفين والضالين، وما عنده حصانة علمية يقرأ لمن هب ودب. والإمام محمد بن سيرين يقول هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. السلام عليكم شيخ، وضحت حديث تأتي على الناس سنوات مخدعات وكذلك معنى الحديث، لأن تجد بعض الناس يستخدم الحديث كل على حسب يعني طريقته وهواه، المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ الأخياس على الحديث عن الصحة وعن معنى يكون في آخر زمان سنين خداعات، وفي رواية سنوات خداعات، صدقوا فيها الكاذب وكذبوا فيها الصادق، تتكلم فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وهذا الحديث روي من طرق ولا يصح من ذلك شيء. صحح بعض المتأخرين ولكن الأوائل لا يصححونه. ولكن معنى هذا الحديث له شيء من الصحة إذا فهم على ووضع الموضع الصحيح، فإنه قد وجد تصديق الكاذب. الآن الكاذب الفاجي يكذب الكذبة ويصدق تبلغ الأفاق، وذاك عن طريق الصحف، عن طريق المجلات، عن طريق الإعلام. لأن العلمانيين وأتباع العلمانيين والمنحرفين والضالين له نفوذ في الإعلام، وهذا يعطيه قوة وفهما ودلالة أن الإعلام له أثر كبير في توجيه الناس. وكذلك يكذب الصادق ويصدق الكاذب عن طريق هذا الإعلام، عن طريق النفوذ والقوة، عن طريق المال. ولذلك لم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الكفار بالسنان وآلات الحرب والمعدات الثقيلة والخفيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع منبرا لحتى قال: اهجوا روح القدس معك، لأن للكلمة في مثل هذا الموطن معنى ودلالة. والكلمة الصادقة حين تخرج من القلب الصادق تسري في الناس، يكون لها أثر، قد تؤدي الكلمة أعظم مما تؤديها الرصاصة. فلذلك صدق الكاذب وكذب الصادق وتكلمت الرويبضة. ألا يتكلم الجاهل في أمور المسلمين؟ لأن له من يحميه وله من يؤذه. ألك يتكلمون في مسائل الكبار، حتى مسائل العلم ومسائل الشريعة المصيرية، وأول من يتكلم في ذلك العلمانيون. العلماني ما يحتقر نفسه، رجل تافه ضائع في الشارع لا يجد عملا ولا يجد شيئا، تحتضن الصحيفة تعين كاتبا، فيصبح بقدرة قادر محللا سياسيا خبيرا بالجماعات، ثم يفري في دين الله ثريا، يحلل ويحرم، يعدل ويجرم، وهو أجهل خلق الله، ويضع تصورات ويكتب المحلل السياسي. والسياسة عند هؤلاء هي سياسة المكر، هي سياسة الشريعة. سياسة الشريعة اللي عرفنا لك مثل مرة قول ابن القيم هي وضع الحق موضعه، هذه السياسة الشرعية، أن تضع الحق موضعه. فما لم يضع الحق موضعه هذا ليس من السياسة في شيء. السياسة الموجودة هي سياسة مكر، ولذلك يتقلب يوما معك يوما عليك. وهذا كدابة امرئ القيس، مكرر مفرر مقبل مدبر معا، مرة هكذا ومرة هكذا، ولك متقلب ومتلون لا يقر له قرار. وهذه صفات أهل النفاق. وكان يأتون إلى الذي يحلفون له ما نريد إلا الحسنى، وحين يخلون بأنفسهم يقولوا خدعناه وكذبنا عليه. وهذا يقول والله يشهد أنهم لكاذبون. الله يعلم كذبهم وفجورهم، ولكن من آخرهم اليوم تشخص في أبصار. ولكن ليس معنى هذا الاستسلام ونحن نتفرج. هم يفنون في دين الله ويعبثون. حدث عنهم بالأمس أنه يستاذ دين الناس، يستاذ عقائد الناس، ولا يهمه تكون علمانيا. العلماني ما يهمه تكون علمانيا، الذي يهمه أن يخرجك من دينك ويجعلك معزولا عن الشريعة الإلهية، بغض النظر صرت علمانيا، ليبراليا، دهريا، يهوديا، نصرانيا. المهم لا تكون هكذا. وذلك العلمانيون ما يكفروا لا اليهود ولا النصارى، ولا يرون بينهم فرقا، لكن يدعون للتذويب الفروق بين الديانات. يرون أن المشركين على خير، وأن النصارى على خير، وأن اليهود على خير، المهم أن نتعاون فقط ضد الإرهابيين، وإذا قضينا على الإرهابيين العالم كله في خير يعيش بأمن وسلام. وإذا رأى الرجل يتحدث عن مسائل الولا والبراء هذا يتعاونون عليه حتى لا يفسد عليهم دينهم. فواجب المسلمين اليوم يكون لهم غير على دينهم، غير على عقيدتهم، يتكلمون. الآن في آلات، من قبل ما في أحد يتكلم، المقال ما ينشر بالجريدة. الآن الجريدة بعد ظهور مثلا ما يسمى بتويتر قلت قراءة الجرائد بنسبة كبيرة جدا، وقلت من مشاهدة الفضائيات بنسبة كبيرة جدا. حتى المكتبات تعطلت، حتى مكتبة الدينية تعطلت. إمكان أن يكتب يرد على هؤلاء ويواجه هؤلاء المجرمين أليس الدين المسلمين. من قبل قد تكتب الجريدة ما ينشر مقالك، ينشر المقال الخايس فقط، أما المقال الصادق فلا ينشر. الآن تستطيع أن ترد وتكتب ولا يمنعك أحد ولا يحجزك أحد، ولذلك رفع قوما وخفض آخرين. ويستطيع الأمية كشف الخونة والعملة، وحتى لو قدر فيه بيحصل لسه الضرر، هذا دين وهذا عقيدتك، أنت بتدافع عن دينك، هذا دينك. تنتظر اليهود يدافعون عن دينك؟ وبعضنا السائل ما يدافع، ينتظر من يدافع ثم يسير وراء الذي يدافع. لكن لو بدأ هذا وبدأ هذا وبدأ هذا في مواجهة العلمانيين ومفسدين في الأرض ودعاة التغريب، حقيقة نقضي عليهم، لأن الباطل لا شيء. يجلس العلمان يخطط عشرات السنين، كلمة واحدة من صاحب الحق تقضي على كل باطلة. فلكم يمهدون الآن، تجد إذا رأوا رجل الصدق الذي عنده تأثير وقوة تأثير ما يتكلمون مثلا أنه رجل مسلم، ما يقول رجل مسلم، العلمان ما يقول هذا لأنه مسلم، هو يقول أنا مسلم أصلا، ولكن يأتي من باب نريثير الفتنة. لابد من قطع الفتنة من أولها، أو يأتي من باب أن هذا رجل متطرف، والتطرف لفظ مطبق. أصبحت متمسك اليوم بدين رجلا متطرفا، أو من باب أنه إرهابي حتى يجد من يقوم معه وينهض معه من كل مهبة ودب ومن كل موقودة ومتردية ونصيحة. لأنه لا نصبح بقدرة هؤلاء أو بإعلامهم أن يصور الناس أن الإرهاب هو قتل المسلمين وقتل كذا وقتل كذا. نحن بالتنظيم كما ينظمون حرب الردة المنظمة تواجه بالتوحيد المنظم، والفساد المنظم يواجه بالعدل المنظم، والبدعة المنظمة تواجه بالسنة المنظمة، والفسق المنظم يواجه بالحق المنظم. فنحن حين ننظم أوراقنا ننظم أمورنا نواجه هذه الانحرافات، ولا يحتاج إلى قوة وإلى عزيمة وإلى ديانة. ومتى ما وجدت الغيرة في القلوب استطعنا أن نتحرك بمساحات أكثر وأكثر. وأكرر، هذا دينكم، هذا دينكم، تدافعون عن دينكم، ما تدافعون عن غدا يدخلون عليكم الغرب في بيوتكم كما دخلت تتر على المسلمين في العراق وفي كل مكان، وبقروا النساء الحوامل وفجروا بالبقية وقتلوا الرجال في شهر واحد، قتلوا 1,800,000، ومات خلق من روائح الجثث. غدا يدخل عليكم الكفر الفجرة، يدخل عليكم الروافض وانتم استعددتم، ويفرونكم فريا، يقتلونكم قتلا ولا يبالون ولا يرحمون. خاصة الرافضي هذا قد يرحمك اليهودي ويرحمك النصراني، لكن الرافضي والله ما يرحمك أبدا، لأن يعتبرك أنت العدو الأكبر. وعلى مدار التاريخ ومنذ عرف التاريخ الروافض دائما يتعاونون مع اليهود مع النصارى ضد المسلمين. من هو السبب؟ وكثير من الناس معلومة ما يدري عنها، ما من هو الذي يدخل اليهود لفلسطين؟ هي الدولة الصفوية، وبمباركة ومعونة من الدولة الصفوية اللي هي دولة إيران، كانت تسمى الدولة الصفوية. من الذي كان من أسباب سقوط الدولة العثمانية؟ هي الدولة الصفوية لما أرادت إدخال أيضا تحالفات لإدخال بعض الطوائف الأوروبية لبلاد الحرمين، فتصدت لها الدولة العثمانية حتى ضعفت لأن جاءت بينه وبين حروب مع الدولة الصفوية. فهؤلاء يمكرون ويخططون ولكنهم لا يستعجلون، لكن ينظرون الوقت الذي ما يستطيع السنة يقاوم فيهجمون عليه. أما ماذا يصنعون بأهل السنة اللي عندهم في إيران؟ وماذا يعملون بهم؟ هم يحاصرون في كل شيء، يحاصرون في أرزاقهم، يحاصرون في أعمالهم، حتى الرجل حتى يعينون في موطن تهان في كرامته، لأن يعطون طبقة دونية، ما يعطون طبقة كأنه كمواطن كما تفعل بعض البلاد الأخرى كمواطن، لا ليس هذا كمواطن، هذا مصنف. ولذلك ما يمكن توضع كتلة كاملة في حتى في الأنظمة العسكرية الإيرانية مثلا، لننظر الأنظمة العسكرية الإيرانية أو الأنظمة الواضعة الإيراني، تجد لا يضعون مجموعة من أهل السنة جميعا أبدا، فرقونهم. وإذا وضعوا مجموعة بل كثير يضعون اثنين أو ثلاثة فقط تحت قيادة 100 أو 1000 أو 2000، يضعون مجموعة كاملة ولا يمكن يكون قائد على المجموعة السنة ولو كان عميلا، لكن ينتسب للسنة ما يضعونها. وانظروا ماذا يصنعون في العراق، فهذا يبعث الإنسان ينظر في دينه وفي عقيدته ويصلح وضعه ويصلح شانه. نحن الآن إذا تسوينا مع العدو بالذنوب والمعاصي فاقنا بها العدة والتسلح والترتيب والتنظيم، ما عندنا شيء نحن من هذا، فنحن ما نستطيع أن نواجه هؤلاء إلا بالإيمان. وإذا فقدنا إيماننا وفقدنا ديننا فقدنا عقيدتنا وفقد التمسك بكتاب الله وصرنا ورادنا بالغرب واتبع الغرب والمنهزمين هؤلاء المفلسين المذين الذين ضيعوا أنفسهم وضيعوا دين الله، لا يأمرون إلا بالمنكر ولا ينهون إلا عن المعروف. الله المستعان، والله أعلم.